بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عيدكم مبارك. عيد لأفراح الروح فضاء معمور بالحب، العيد لأفراح الروح فضاء معمور بالحب، العيد جمال. أتيت يا عيد والأرواح مشرقة، فللبلابل ألحان وتغريد. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر الله أكبر. لكل قوم عيد وهذا عيدنا. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليوم تكبر الأشجار، تكبر الأحجار، تكبر الأرض شكرا لله عز وجل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يا ليت شعري من المقبول. إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء، نازعا أشجار حقد، مصلحا مهدي الصفاء. عيد الابتسامة، عيد الفرح، عيد الضحك، عيد الابتهاج. نعم لما لا، يوم التراحم، يوم التزاور، يوم التواد، يوم الصفح، يوم العفو. نعم انت يا عبد الله اليوم يوم عيد، انت كل الأحقاب. يوم السرور، شعيرة إسلامية دينية اقترنت بديننا. ولنعلن عن قواتنا نبعثها عطرا حواحا، هبة من خالقنا كيما نرجع للقلب الأفراح. ولنعلن عن قواتنا نبعثها عطرا حواحا. افرحوا فهذا اليوم يوم عيد لكم. لم لا تشرق الابتسامة في وجوهنا اليوم، في ديننا فسحة. هنيئا هنيئا لمن عمل الأعمال الصالحة. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك. اليوم بشرى وتهان وزيارات وجود، اليوم حل طعمه أتراه من زمن الخلود. عيدكم مبارك. محاضرة لفضيلة الشيخ نبيل العوضي، تقدمها لكم اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيدكم مبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اليوم يوما سعيدا مباركا من أيام حياتنا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم بهما خيرا، خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنيئا هذا اليوم، تقبل الله عز وجل منا ومنكم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكبرون في هذا اليوم، ويدعو بعضهم لبعض، يهنئ بعضهم بعضا، أن يتقبل الله عز وجل الأيام، الأعمال الصالحة في الأيام الماضية. إن كانت رمضان فهنيئا لمن قبل منه، وإن كانت أيام الحج فهنيئا لمن قبل منه، وإن كان لم يكن حاجا فمن صام عرفة وعمل الأعمال الصالحة في الأيام العشر فهنيئا لمن قبل منه. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود، واسمع حديث الهدى فالقول محمود. عيد أتيت وشهر الخير منسلق، من بعد أن كان للقرآن ترديد أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يا عيد أتيت يا عيد والأرواح مشرقة فللبلابل ألحان وتغريد يوم الفرح يوم السرور شعيرة إسلامية دينية اقترنت بديننا شعيرة عيد الأضحى وعيد الفطر شعيرة دينية هنيئا هنيئا لمن عمل الأعمال الصالحة يا ليت شعري من المقبول فنهنيه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل فافرحوا يا عباد الله افرحوا أيها الصوام القوام افرحوا يا من أديتم أعمال الصالحة في الأيام الماضية افرحوا فهذا اليوم يوم عيد لكم قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا افرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عيدنا شعيرة إسلامية عيدنا شعيرة دينية عيدنا تتصافح القلوب وتتآلف أرواحنا تتفادى ورؤوسنا تتعانق عيد الابتسامة عيد الفرح عيد الضحك عيد الابتهاج نعم لم لا ألا تذكرون تلك الأيام وتلك الليالي التي انقضت إن كانت أيام ذي الحجة أو أيام رمضان ألا تذكرون أيام الصيام وليالي القيام ألا تذكرون القرآن ومن كان يقرأه ألا تذكرون الصائمين الذين كانوا يفطرون وموائد الإفطار ألا تذكرون الصدقات والذكر والتكبير والتهليل ما أجملها من أيام اليوم يوم الفرح قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بدأ يوم التآلف يوم التراحم يوم التزاور يوم التواد يوم الصفح يوم العفو نعم انسى يا عبد الله اليوم يوم عيد انسى كل الأحقاد انسى كل ما ملئ به قلبك إن كان فيه من حقد وغل وغش وحسد إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء نازعا أشجار حقد مصلحا مهدي الصفاء لتعلم يهود إي والله لتعلم يهود أن في ديننا فسحة في ديننا فسحة إلى متى هذا العبوس إلى متى هذا الهم والغم إلى متى الواحد منا لا يبتسم حتى مع أولاده وأحبابه وزوجته وجيرانه وأقربائه لما لا تشرق الابتسامة في وجوهنا اليوم اسمعوا دخل النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة دخل علي وعندي جاريتان تغنيان بدفين بغناء بعاث تخيل عائشة جالسة والجاريتان تغنيان ومعهما الدف بنتان صغيرتان فاضطجع النبي عليه الصلاة والسلام على الفراش وتسجى أي تغطى بثوبه وحول وجهه إلى الجدار ولم يتكلم بشيء ولم يتكلم بشيء فجاء أبو بكر رضي الله عنه فانتهرهما انتهر الجاريتين وقال أمزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكشف النبي وجهه كشف وجهه وأقبل على أبي بكر وقال دعهما يا أبا بكر دعهما يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لما نمنع عن الناس الفرح نعم المسلمون يعانون المصائب والنكبات والويلات وأراضيهم تسلب ودماؤهم تنزف وأموالهم تسرق لكن مع هذا اليوم يوم عيد اليوم إجازة اليوم فسحة ليست في الحرام ولكن في المباح اليوم يفرح الإنسان اليوم يوم التكبير يوم الذكر يوم الأكل يوم الشرب يوم نسمع فيه الناس يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اليوم يكبر المسلمون، اليوم يكبر الأطفال، اليوم تكبر الأشجار، تكبر الأحجار، تكبر الأرض شكرا لله عز وجل. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدى تشكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يوم السرور يوم السعادة، من سرته حسنته؟ إي والله يفرح العبد أن صام لله، أن قام لله، أن قرأ القرآن لله، أن زكى لله، أن تصدق لله. لما نمنع الناس من الفرح وقد أدوا هذه الطاعات لله عز وجل؟ افرحوا افرحوا بفضل الله، افرحوا برحمة الله جل وعلا. اليوم يوم عيد، وعيد سعيد، تبارك هذا اليوم بفضل الله عز وجل. عيدكم مبارك. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يفرحون في عهده ويلعبون في هذا اليوم. إياك والحس البليد، إياك والتعاسة في هذا اليوم، إياك والهم والغم. انسى المشاغل، انسى الديون، انسى الهموم، انسى المصائب، انسى الأمراض. اليوم يوم الفرح، اليوم يوم الضحك، اليوم يوم السرور برحمة الله جل وعلا. انظروا إلى السرور الذي كان يحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى ما فعله الحبشة في يوم العيد، كانوا يجتمعون في المسجد ويرقصون بالدرق والحراب، واجتمع معهم الصبيان حتى علت الأصوات. يوم فرح الأطفال والرجال، وهؤلاء يلعبون ويتراقصون. فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليهم، هل أنكر عليهم؟ هل قال لا، نحن الآن وراءنا جهاد وراءنا قتال والناس ما آمنوا، اجلسوا وابكوا؟ لا والله، يوم عيد، يوم فسحة. فنظر إليهم ثم قال لعائشة يا حميراء، يداعبها، يداعب الزوجة في هذا اليوم، يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت نعم. فأقامها النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، خدها على خده، يسترها عليه الصلاة والسلام. شوف المنظر، خير المنظر. ويتنظر إليهم والرسول صلى الله عليه وسلم يغريهم ويقول دونكم بني أرفدة، ويضحكون دونكم بني أرفدة. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بالحنيفية السمحة، لتعلم العالم، لأشهد العالم أن في ديننا فسحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لتشهد الأرض أن المسلمين مهما علتهم المصائب والجراح والنكبات إلا أنهم قادرون على أن يتحكموا بمشاعرهم. يوم العيد يوم الفرح، ومع هذا لا ننسى إخواننا المسلمين في العالم. من الدعاء، من الهم، الهم الذي أقصد به الشعور بشعورهم، نعم، والحزن لحزنهم، لكن نتحكم بمشاعرنا. نضحك في هذا اليوم مع أطفالنا، إنه يوم الأطفال، يوم الأطفال. أيها الأب، أيتها الأم، إن بعض الآباء حتى في هذا اليوم غير مستعد أن يذهب بأطفاله إلى نزهة، إلى رحلة، إلى جلسة عائلية، حتى لو كانت مسابقات داخل البيت، نجمع الأطفال، نوزع عليهم الهدايا، الجوائز، اللعب، الحلويات. نعم الحلويات، نعم. هذا اليوم، يوم عيد، يوم فرح، يوم سرور. إنه يوم الأطفال، اليوم عيد يا صغيري، قم لتلعب في حبور، قم لتعبث والصحاب مع الغدير مع الطيور. لا تقل إني مللت أو تعبت من السرور، اليوم بشرى وتهان وزيارات وجود، اليوم حلو طعمه أتراه من زمن الخلود. الله أكبر يا صغيري ملء ذرات الوجود، اليوم عاد لنا الهنا أتراه أقصانا يعود. اليوم عيد يا صغيري، قم لتلعب في حبور. إياكم والتعاسة مع الأطفال. لا، هذا اليوم هو يومهم، هذا اليوم هو عيدهم، هذا اليوم يوم سرورهم، يوم سعادتهم. ما المانع أن يأخذ الإنسان منا أطفاله في نزهة من النزهات أو رحلة من الرحلات، أن يخرج مع أطفاله مع الطعام والشراب والفرح والمرح والسرور واللعب والترفيه والمسابقات والهدايا والألعاب. أتعلمون أن بعض الآباء للأسف حتى في يوم العيد، حتى في مثل هذا اليوم، غير مستعد أن يداعب أطفاله، أن يلعب معهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان أعلم الناس بربه، كان يلعب مع الأطفال، كان يداعبهم، فيكني الطفل يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ استوى طيرك. ويأتي إلى الحسن والحسين يداعبهما ويلعب معهما ويدلع لسانه لهما، وكان ينزل من الخطبة لهما فيحملهما عليه الصلاة والسلام ويقول: هما ريحانتاي في الجنة، هما ريحانتاي في الجنة. وكان يجلس مع أطفال وأبناء جعفر بن أبي طالب فيداعبهما ويلعب معهما ويعودهما عليه الصلاة والسلام. ورآه الأقرع بن حابس يقبل الأطفال، فقال لي: عشرة من الأطفال ما قبلت واحدا منهم. قال: ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، نزع الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، اترك العبوس، اترك الفظاظة، اترك الغضب، اترك التعاسة. اليوم يوم فرح، اليوم يوم عيد، وعيد سعيد. فرح الأطفال. ألا تذكر يا عبد الله، ألا تذكر عيدك لما كنت صغيرا كيف كان جميلا؟ كنت تلعب مع الأطفال، كنت تلبس الجديد، كنت تلهو بتلك الألعاب، كنت تخرج معهم وتلتقي بأبناء عمك وأبناء أقربائك والجيران، فتلاعبهم وتداعبهم وتضاحكهم وتمرح معهم. ألا تذكر كيف كان والداك يمتعانك في ذلك اليوم؟ عبد الله، هذا يوم الأطفال، هذا يوم هنائهم، يوم لعبهم، يوم سرورهم. احرص يا عبد الله، احرص على أن تجعل هذا اليوم يوما سعيدا لأولئك الأطفال، يوما فيه شيء من المتعة، شيء من السرور. إن الطفل لا يطرح فقط أن تعطيه المال وتقول له: اذهب واشتري لك ما تريد. لا، يحب الطفل أن يذهب معه أبوه، أن تذهب معه أمه، أن يخرجان معه، أن يلعبان معه. القضية ليست أموال تعطيها للطفل: اذهب مع السائق أو اذهبي مع الخادمة واشتري ما تريدين من الألعاب ومن الحلويات. ثم ماذا؟ الطفل يريد أمه، يريد أباه. نعم والله، الرحمة والعاطفة من الأب والأم لا تعدلها أي عاطفة ولا أي رحمة في الأرض أبدا، وإلا كيف كانت الأم والأب أحق الناس بحسن الصحابة؟ اليوم يوم عيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم السرور، يوم السعادة، يوم الحبور. قال أحدهم: أهنئكم بهذا العيد دوما وأشكر فضلكم بين الأنام، فلازلتم مدى الأزمان أنسي ويبقى مجدكم في كل عام. هنيئا للمسلمين هذا اليوم، هذا اليوم الذي تغبطنا عليه البشرية. الناس يغبطوننا على هذا اليوم، ولهذا من السنة أن يذهب الإنسان ماشيا في صلاة العيد، يخرج النساء والأطفال، كل البيت يخرجون للمصلى في صلاة العيد ليشهدوا الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم للخير. ثم إذا خرج من طريق يرجع في طريق آخر لترى الأرض المسلمين، ولتشهد الأرض عيدهم واحتفالهم وخروجهم وتجمعهم. وإن رأيت فقيرا في الطريق الأول ربما ترى غيره في الطريق الثاني، وإن سلمت على بعض الجيران في الطريق الأول تسلم على البقية في الطريق الثاني، وارفع صوتك بالتكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله ما أجملها من أيام. أتذكرون ذهب رمضان مسرعا، ذهبت الأيام العشر من ذي الحجة مسرعة. إي والله ما أجملها من أيام ومحلاها من ليالي، ليالي القيام، أيام الصيام. أتذكرون عندما امتلأت المساجد، عندما ضج المصلون، عندما بكى الباكون، عندما تضرع المتضرعون. أتذكرون إي والله ما أجملها من أيام. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم يوم عيد، وعيدكم مبارك، وعيد سعيد، يوم الأم، يوم الأب، هذا هو يومهما. هذا يوم الأم يا من نسيت أمك، هذا يوم الأب يا من هجرت أباك. أتصدقون أن بعض الأبناء قد هجر أمه وأباه سنين طويلة، وبعضهم رماهما، وبعض الناس رمى أمه وأباه ربما في دور العجزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيعقل أن يصنع هذا مسلم يخاف الله جل وعلا؟ ووصينا الإنسان، شوف وصية الرب، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لهما بعد شكرك لله عز وجل. نعم الله عز وجل وصانا بالأم، وصانا بالأب. ماذا صنعت لأمك وأبيك؟ هل فكرت بعد أن اشتريت الهدايا لكل الناس أن تشتري أغلى هدية وأجمل هدية وأول هدية لأمك؟ هل فكرت وأنت تزور الجيران وتزور الأرحام وتزور الأصدقاء أن تبدأ بزيارة اليوم لأمك تلك العجوز التي لولا الله عز وجل ثم هي لما كنت في هذا الوجود أصلا؟ هي سبب وجودك في هذه الحياة يا عبد الله. هل فكرت أن تبدأها بالزيارة اليوم وبالتهنئة اليوم؟ هل تصدقون أن بعض الناس يرمي أباه وأمه في دور العجز؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس بحجة إلا أنه مشغول وما عند مكان لهما. على الأقل يوم العيد والله عيب عليه، عيب عليه إذا نسينا الأم والأب حتى في هذا اليوم. من أكبر الكبائر عند الله عز وجل عقوق الوالدين. إي والله عقوق الوالدين من أكبر الكبائر عند الله جل وعلا. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لأجل من تركت الأم والأب؟ أهو لأجل المال؟ أم لأجل البيت؟ أم لأجل التجارة؟ أم لأجل الزوجة؟ أم لأجل الأولاد؟ والله الدنيا كلها لا تسوى غبار قدمهما. إن كان في المستشفى اليوم فاسرع يا عبد الله وابدأهما بالزيارة واجعل اليوم لهما. إن كان في دور العجز فاسرع يا عبد الله واذهب، فإن رضا الرب عز وجل في رضاهما وسخط الرب عز وجل في سخطهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اليوم يوم العيد، اليوم يومهما. من كان قد هجر أمه وأباه، من كان بينه وبين والديه خلاف ونزاع فليتق الله عز وجل. هذا يوم الصفح، هذا يوم العفو، هذا يوم التآلف، هذا يوم التواد والحب والوئام. إن لم يكن بين الإبن وأبيه وأمه فبين من؟ غدوتك مولودا وعلتك يافعا. تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. هذه الأم كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. اجعلني مثل الجار على الأقل، عامل أمك على الأقل كما تعامل أحد أصدقائك وأحد أصحابك الذين تحبهم. إنها أمك مهما حصل، والله لو بصقت في وجهك أمام الناس ولو وطئت برجلها على رأسك ورقبتك أمام الناس فإنها أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. لما نطق عيسى بن مريم من أول كلماته وهو في المهد ماذا قال؟ قال وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ولم يجعلني جبارا شقيا. بعض الآباء بعض الأمهات للأسف حتى لو جاء الابن يريد الصفح يريد العفو فإنهما لا يقبلان. لما أيها الأب؟ لما أيتها الأم؟ لما؟ لقد تعبتم على الابن تقولون فعل وفعل. مهما فعل فإنه خرج من صلبكما، فإنه قطعة من كبدكما، فإنه فلذة الكبد. مهما كان أنسيتما هذا الابن لما كان صغيرا، لما بدأ يمشي، لما بدأ ينطق، كم كانت القلوب معلقة به. لعلك تقول ولعلك تقولين تغير الابن وتبدل الابن، الآن ليس بابني. لا تقل هذا الكلام أبدا، لا تقل، فإن الشيطان موجود وإن النفس ضعيفة. فإنه إن جاء إليك يطلب الصفح والعفو أو افعلها أنت يا عبد الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا اليوم عيد، هذا اليوم عيد، فاحرصوا فيه على التهاني وعلى التزاور وعلى التآلف وعلى التحاب. بالعيد وافتني تهانيك التي راقت ومثلك فضله لا ينكر. لازلت في أمثالي تلقى الهنا وعليك ألوية المسرة تنشر. نعم هذا يوم عيدنا، ليعلم الناس ولتعلم الأرض أننا في ديننا فسحح. يا من جفوتها، يا من تركتها يا عبد الله، هذا اليوم هو يومك، يومك يا عبد الله. أنت الرجل تستطيع أن تذهب إليها، أن تتصل عليها، أن تهديها هدية، على الله عز وجل أن يصلح ما في قلبها، أن يجعلها هينة طيعة لك يا عبد الله. لننسى الماضي، لنترك كل ما مضى، لنصفح، لننسى، لنهجر كل ما مضى. لا نتذكر اليوم إلا الفرح، إلا السرور، إلى الأيام الجميلة. اتصل عليها، تقول لي ربما يا شيخ لقد فعلت، لقد تركت، لقد هجرتني، لقد ذهبت إلى بيت أبيها. لا تسلم، لا تريد. أقول لك ابدأ يا عبد الله، جرب اليوم عيد، اليوم يوم الفرح، جرب في صبيحة هذا اليوم أن تتصل عليها فتهنئها وتقول لها عيدك مبارك. تقول لي ربما تغلق في وجه الهاتف، كن صبورا يا عبد الله، أنت رجل تستطيع أن تتحمل. جرب مرة ومرتين، وحاول بالهدية، وحاول بالرسالة، وحاول بالاتصال. اذهب إليها، زرها يا عبد الله، لا زالت زوجتك، لا زال العقد الذي بينك وبينها ميثاق غليظا، لا زال يا عبد الله. ربما تكون أم أولادك وأطفالك، هذا اليوم فرصتك. إي والله فرصتك يا عبد الله. احرص، احرص على أن تبدأ أنت بالسلام. احرصي أيتها الأخت الفاضلة، لا تقولي ما كلمني منذ شهر، هجرني بالفراش، لا تقولي كان سيئا غليظا تلك الأيام الماضية. لننسى، من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. انسى الماضي يا أخي الكريم، اليوم يوم العيد اذهب إليها، اليوم يوم العيد اذهبي إليه، اتصلي عليه ولو برسالة ولو بهدية ولو بكلمة جميلة، على الأقل لتكن أول من تهنئه في هذا العيد أنت. تقولين ما يستحق، رجل سيء الخلق، رجل مجرم، رجل بخيل، رجل ضربني، رجل طردني، مهما كان فإن له محاسن. إن كرهت منه خلقا ربما عنده أخلاق حسنة، تتذكرين يا أمة الله، احرصي اتصلي عليه، اغلب الشيطان، إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، لكن رضي بالتحريش بينكم. إي والله، إن يريد إصلاحا، لو كانت نيتك سليمة ونيتك سليمة الله عز وجل يؤلف بين القلوب. اجعلوا هذا العيد هو الفرصة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب، لا أنت ولا هو، لن يتدخل أحد، لن تستطيع. إذا أراد الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب فعل، لن يرد أمر الله شيء. احرصي أن تبذلي السبب، احرصي أن تبدأي أنت بالاتصال، لا تقولي ما يستاهل، معليش أن تفعلينها لله عز وجل، افعليها، اتصلي مرة ومرتين، زوريه كما يريد، تجملي له، تزيني له، لنجعل هذا اليوم بين الأزواج كأنه أول يوم في حياتنا. تذكران يوم عقد القران؟ تذكران ليلة الزفاف؟ تذكران تلك الأيام الجميلة لما ما كان في أولاد، ما في أطفال، ما في مشاكل، ما في ديون، ما في هموم، ما في غموم؟ تذكرون تلك الأيام، أول أيام الحياة الزوجية، لنجعلها اليوم. اليوم ننسى، ننسى كل همنا، ننسى كل المشاكل، اليوم نخرج مع بعضنا، نتفسح، نمرح، نتعشى، نتغدى، اليوم يوم فرح، اليوم يوم سرور، نجلس مع بعضنا البعض، لا نذكر إلا الأيام الجميلة، إلا اللحظات الجميلة. إن يريد إصلاحا، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إي والله لو كانت النية سليمة الله عز وجل يوفق بينهما. أيها الأزواج احرصوا على أن يكون هذا العيد مميزا بينكم، العيد مميز. هل اشتريت لها هدية؟ هل تذكرتها يا عبد الله ولو بهدية يوم العيد؟ هل فكرت يا أختي الفاضلة بهدية لهذا الزوج المسكين يكدح ويتعب طوال العام؟ على الأقل اليوم تذكري، على الأقل بطيب، بزجاجة عطر، قلم ولو كان زهيدا، لكن اسمها هدية، هدية العيد، تهادوا تحابوا. أين يا أختي الفاضلة تلك اللمسات الجميلة؟ هل تزينت له؟ هل تبرجت له في هذا اليوم؟ هل فكرت أن تكون الليلة ليلة مميزة لا ينساها طوال حياته؟ اليوم يوم عيد، كبر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، إنه يوم الأرحام، يوم الجد والجدة، يوم الخال والخالة، يوم العم والعمة، يوم الأقرباء، يوم أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، يوم يلتقي فيه الأرحام، ينسى كل واحد منا المشكلة التي بينه وبين أرحامه. هذا اليوم غير، يتزاور فيه المتقاطعون ويصل فيه المتدابرون، يصل بعضهم بعضا. إنه يوم الأرحام، وأولو الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. تريد الفرح؟ تريد السرور؟ زر قلبك اليوم. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؟ ما في بفلوس؟ مات بالناس تذكرك بعد الموت؟ فليصل رحمه، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يوم الأرحام، يوم الأقرباء. بعض الناس للأسف حتى يوم العيد في الصباح نائم، الظهر نائم، النهار كله نائم، متى يزور أرحامه؟ لأن سهران الحبيب طول الليل، والنهار لما الأقرباء والأرحام يتزاورون الحبيب نائم. والأخت الفاضلة نائمة. طيب متى نتزاور؟ إذا كنا حتى في يوم العيد نتقاطع ونتدابر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا تقل لي ما زاروني منذ سنوات، ما عليك، ابدأ أنت. ليس الواصل بالمكافئ، اللي زورني أزوره واللي ما يزورني ما أزوره، هذا ما هو واصل. إنما الواصل من؟ الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. شيخ عمي صار له سنوات ما زارني، عمتي أبوي يقول لي لا تزورونها، الخال ما يعرفني ولا نعرفها، الخالة أمي أمرتني أن نقطعها. ما عليك من أحد من البشر، الله عز وجل أمرنا أن نتواصل. والله لو ما رضي لا أبي ولا أمي أن أزور أرحامي، لابد أن أزورهم، أرحامي أقربائي. لو طردوك من البيوت فزرهم وصلهم. فكأنما تسفهم المل. إنه يوم الأرحام، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما أجمل هذا اليوم، من جماله أن يلتقي الأرحام والأقرباء الذين ما رأيناهم منذ سنة كاملة. اليوم نلتقي بهم، اليوم نتذاكرهم، اليوم نصلهم، اليوم نجلس معهم. إنها الابتسامة، إنه الفرح، إنه السرور، إنها الضحكات. ما أجمل هذا اليوم، يوم عظيم. يأتي الأطفال فيوزع عليهم هذا العيادي، وذلك يوزع عليهم الحلويات، وذلك يعطيهم الهدايا. هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. نعم، لا بأس بهذه الهدايا، إن اليوم يوم عيد، لا بأس بها إن لم تكن بدخا وإسرافا وتبذيرا. إياك والتبذير، إياك والإسراف، حتى إن كان اليوم يوم عيد. لا بأس بالكرم، فهذا يوم الضيوف. نعم، لا بأس بالكرم، إن جاءك الضيوف من الجيران ومن الأحباب ومن الأرحام ومن الأقرباء، لا بأس، فإن هذا اليوم يوم الكرم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا المرء وافى منزلا لك قاصدا، قراك وأرمته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا، وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، وقدم له ما تستطيع من القراء عجولا، ولا تبخل بما هو هالك. فقد قيل بيت سالف متقدم، تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. إن جاءك الضيف تبسم في وجهه، عرفت أو لم تعرف. يوم التداور، يوم التراحم، يوم التواد، يوم التآلف. احرصوا على الأرحام، إي والله، إن كان بينك وبينهم قطيعة، إن كانوا قد هجروك، إن كانوا قد آذوك، اليوم يوم الصفح، اليوم يوم العفو. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله جل وعلا. إن كان بين الإخوان بعض القطيعة، بعض الهجران، بعض الناس تقاطع مع إخوانه لأجل غرض من الدنيا، أو عصبية جاهلية، أو حزبية مقيتة، إن كان بينهم سواء كانوا جماعات إسلامية أو بعض الشباب الذين تهاجروا وتقاطعوا وتدابروا وحصل بينهم خلاف، فإن اليوم عيد، يوم التآلف، يوم التراحم. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نحن مؤمنون مهما حصل تبقى المحبة، تبقى المودة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يوم العيد بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجماعات الإسلامية وبعض المساجد وبعض الشباب وبعض الديوانيات يجعلون وقتا لاستقبال المهنئين والزائرين والمعايدين. اجعل هذه فرصتك يا عبد الله، اذهب لمن خالفك، اذهب لمن اختلفت معه، لمن حصلت بينك وبينه شحناء. احرص على أن تستغل الفرصة، كن أول المهنئين، كن أول الزائرين. نعم يا عبد الله، فإنها نعمة عظيمة. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. احرص يا عبد الله، ديننا دين الرحمة، ديننا دين المحبة، دين التآلف، دين التآخي. أيهجر مسلم فينا أخاه سنينا لا يمد له يمينه، أيهجره لأجل حطام دنيا، أيهجره على نتف لعينه. ألا أين السماحة والتآخي، وأين عراء أخوتنا المتينة؟ بنينا بالمحبة ما بنينا، وما باع امرئ بالهجر دينه. على ما نسد أبواب التآخي، ونسكن قاع أحقاد دفينة. انسى الأحقاد يا عبد الله، مد اليد. لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يوم للجيران، يتزاور الجيران، يحسن بعضهم إلى بعض. نعم، يوم الجيران، يوم التزاور، يوم التسابق. يقولون لما مات الليث بن سعد رحمه الله بكى الجيران عليه كثيرا، فسئلوا ليش تبكون على هذا الرجل، أنتم جيرانه لستم أولاده. فقالوا كان يحب غنينا ويكرم ضعيفنا ويواسي فقيرنا، لم نحتج إلى شيء منذ أن جاورنا. الله أكبر، الله أكبر. كيف يبكي الجيران على جارهم؟ كيف يبكون؟ لما؟ لحبهم له. كيف كان يحبهم؟ كيف كان يعاملهم؟ كيف كان يتفقدهم؟ الفقير يواسيه، والضعيف يساعده، والمريض يعوده. جيرانه كان عبد الله بن المبارك رحمه الله، كان إذا اشترى لأهله لحما أو فاكهة يبدأ بجيرانه، وكانوا يهودا، ثم يثني بأطفاله، يوزع على جيرانه اللحم والفاكهة، وما كانوا مسلمين، وما كانوا مسلمين. أي دين هذا؟ أي رحمة تلك؟ أي سماحة هذه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. أبناء جيرانك، أطفالهم، احرصي يا أخي الفاضل على الجارات، احرصي يا أخي الفاضل على جيرانك، ولو بالسلام ولو بالتهنئة. إنه الجوار يا عبد الله، ما أعظم الجوار عند الله جل وعلا. احرصوا على إخوانكم، على أرحامكم، على أزواجكم، على والديكم، على أطفالكم. نعم، عيدنا عظيم، مستقبلنا للإسلام، والمستقبل مستقبل البشرية لهذا الدين، لهذا الدين العظيم. هذه شعيرة من شعائره، هذا العيد شعيرة من شعائر الإسلام. نعم، والله جل وعلا كتب أن هذا الدين سينتشر وسيظهره الله عز وجل في الأرض كلها. سنعيد للدنيا صباحا مشرقا، ونضيء أنوارا بشرع محمد، ونعيد أمجاد الجدود وعزة شماء تسمو فوقها من الفرقد، ونقولها الله أكبر حسبنا، وبمنهج الله المهيمن نقتدي. بالشرق أو بالغرب لست بمقتدي، أنا قدوتي ما عشت شرع محمد، حاشاي يقويني سراب خادع، ومعي كتاب الله يسطع في يدي، روح الحياة ونورها وجمالها، من حاد عنه ففي ظلام سرمدي. نعم، المستقبل لهذا الدين، مهما حصل، مهما ضعف المسلمون، فإن المستقبل لهذا الدين أبدا وحقا. أخي الكريم، أختي الفاضلة، عيدكم مبارك. أتذكرون العيد في الماضي كيف كان؟ بساطة وتواضع بين الناس، وتآلف وتراحم. اليوم لما طغت المدنية بين الناس، ولما انتشرت وكثرت الأموال فيما بينهم، ولما ازدادت وسائل التكنولوجيا ضعفت العلاقات وقلت الروابط، لما بدأ الناس يتفاخرون ويتظاهرون بالمظاهر بسياراتهم الفخمة بملابسهم الثمينة، كل واحد في يوم العيد يظهر لا بأس بالثوب الجديد، بل السنة أن يلبس الإنسان ثيابا جديدة في يوم العيد. لكن لما عاش الناس اليوم طوال السنة بالبذخ والتبذير والإسراف والتظاهر بالمظاهر الكذابة، صار العيد لا طعم له. صار الناس في يوم العيد فقط يفتقر الواحد فيه على الآخر ويتظاهر فيه على الآخر، تقول فلانة اشتريت ثوبي بكذا وكذا، وهذا الذهب كلفني كذا وكذا، تريد أن تتظاهر فقط بمظهر يجعلها أفضل الموجودات، ويريد أن يتظاهر بمظهر يجعله يتكبر على غيره. ويلكم، ليس العيد لأجل هذا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، ليس العيد لأجل التفاخر، لأجل الكبر، بل العيد رحمة بين الناس. نلبس الجديد، نعم يوم العيد نغتسل نتطيب نتزين لا بأس، لكن لا تخرج الفتاة متبرجة سافرة أمام الرجال. نعم، أنا أعلم أن ربما تكون بعض النساء فيها من الدين ما فيها، لكن لا يحل لك يا أختي الفاضلة بعد أن صليت القيامة بذلك اللباس المستتر المحتشم أن تخرجي في أول يوم من أيام العيد، أن تخرجي بين الرجال متبرجة متعطرة كاشفة. أيها الأب، أيها الأب، احرص على بناتك. نعم اليوم يوم عيد، لكن العيد الفرح فيه بطاعة الله، نفرح بالمباح، نفرح بما شرعه الله عز وجل لنا. نعم أنا لا أقول لك اجلس وأبكي، بل افرح واضحك وله والعب، ولكن في حدود شرع الله عز وجل. يعني أسجن البنت؟ لا تسجنها، لكن احرص على بنتك يا عبد الله، احرص على زوجتك يا أخي الكريم، احرصي على بناتك يا أمة الله. فليس العيد مباحا أن نخرج الفتيات بالثوب القصير والضيق والملابس الفاضحة لتخرج أمام الرجال، لا والله. الفرح بطاعة الله عز وجل، الفرح بشرع الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد عيد الفقراء، عيد المساكين. إي والله، كم من يتيم اليوم ما عنده أب يعطيه عيديته. أتعلم يا عبد الله كم من الأيتام يعيشون بيننا ما عنده أب يصبحه بتلك اللعبة، يخرج معه في تلك النزهة، كله كالأب يا عبد الله، امسح رأسه، اغنيه في هذا اليوم. كم من أرملة ما عندها زوج يكفيها مؤونتها، يسعد أطفالها. تقول لي إحدى اللجان، زرنا عائلة قبل العيد بأيام فوجدناهم في حال تعيسة وحال كئيبة، وما كانوا يسألون متعففين، يقولون فأعطيناهم بعض الصدقات، يقولون فذهبت الأم مع أطفالها يشترون بعض حاجيات العيد، فاتصلت علينا الأم تبكي، تبكي الأرملة المسكينة التي ترعى أيتاما صغارا، تقول لنا، تقول والله مرت علينا سنوات طوال ما خرجت مع أطفالي لاشتري شيئا للعيد، لا ملابس ولا أمتعة ولا هدايا ولا شيء أبدا، مرت علينا الأعياد كغيرها من الأيام، هذا أجمل عيد مر علينا بفضل الله ثم بفضل صدقاتكم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك تحدث. نعم، هذا اليوم يومهم، أغنوهم في هذا اليوم، وما صدقة الفطر والأضحية في هذا اليوم إلا لأجل أن نغني الفقراء، فأغنوهم بأموالكم، أغنوهم بما تملكون، فهذا اليوم يوم إسعادهم، يوم فرحهم، يوم سرورهم. لا تنسوا في هذا اليوم مرضى في المستشفيات ما عندهم أحد ربما من أقربائهم، ربما غرباء في هذا البلد، ربما يعملون غرباء ما عندهم من يزورهم، ما عندهم من يعودهم، عيادة المرضى في هذا اليوم من أجمل ما يفعله الإنسان. اشتري بعض الهدايا، خذ أطفالك وأولادك إن استطعت، خذي بناتك إن استطعت، ساعة واحدة يوم العيد العصر في الليل أي وقت، لم يكن أول يوم ثاني يوم أي وقت، نذهب إلى المستشفيات، عندنا بعض الهدايا الرمزية، ولو بالسلام ولو بالمعايدة ولو بالابتسامة، إدخال السرور على قلب المريض، ربما يشفيه الرب عز وجل بدعائكم لهم بزيارتكم لهم. ناهيك عن 70,000 ملك الذين يستغفرون لك يا عبد الله إذا زرت مريضا واحدا. إخوانك في دور العجزة، في دور المسنين، إن استطعت أن تزورهم فافعل، فهذا اليوم يومهم. احرص يا عبد الله بعد أن قضيت أياما في الطاعات سواء في رمضان أو 10 ذي الحجة، احرص يا عبد الله على أن تستمر، فالصيام لم ينقطع والقيام لم ينقطع والدعاء لم ينقطع والصدقة لم تنقطع والقرآن لا ينقطع. احرص يا عبد الله على صلاة الفرض، فكم من الناس في يوم العيد من ينسى صلاة الفرض، انظروا إليهم في صلاة الظهر، انظروا إليهم في صلاة العصر، أين المصلون الذين كانوا في الأمس قد ملأوا المساجد، أين هم اليوم في صلاة الفجر أو صلاة العشاء؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نعم، يا من كنت تصلي الساعتين والثلاث، صلي ولو عشر دقائق. من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ليس صحيحا أن يكون العيد يوم إجازة خلاص ما نصلي، مثل بعض الناس يظن أن يوم العيد ما نقرأ قرآن، يوم العيد ما نصلي، يوم العيد ما نوتر، يوم العيد ما في. لا، من قال لك هذا يا عبد الله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يوم التكبير، يوم ذكر، أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لا تنقطع صلاة الوتر يا عبد الله. بعض الناس يظن يوم العيد خلاص أفعل كل ما حرمت نفسي منهم، بعضهم العياذ بالله يوم العيد يذهب إلى حفلات الغناء، بعضهم يوم العيد يذهب إلى بعض حفلات الرقص، بعضهم العياذ بالله يسافر إلى بلاد يفعل فيها الفواحش، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يزني، بعضهم يفعل ويفعل، والحجة اليوم يوم عيد. أعوذ بالله، هل هذا هو العيد؟ لا والله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لا تكن يا أخي الكريم، يا أخي الفاضل، لا تكن كمن عمل وعمل وعمل ثم هدم ما عمله كله، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. احرص يوم العيد على الفرائض، احرص على صلاة الرواتب، السنن الراتبة، احرص عليها يا عبد الله، احرص على الوتر، احرص على صلاة الفجر يا عبد الله، احرص على أن تقرأ بعض الصفحات من القرآن، لا تهجر القرآن هذا اليوم، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تقول لي: إلى متى تظل العبادة؟ نعم، هناك 6 من شوال لا تنسها. تقول لي: إلى متى تظل العبادة؟ إلى أن تلقى الله جل وعلا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، هذا اليوم يوم عيدنا، يوم الفرح، يوم السرور، يوم البهجة، لا يوم المعاصي ويوم الذنوب، لا والله، يوم طاعة الله عز وجل بصلة الأرحام، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الأطفال، بمداعبة الأهل والأزواج، بالإحسان إلى الجيران، بالصفح عن الإخوان، بنشر الحب والخير بين الناس، بمساعدة الفقراء، بعيادة المرضى، بالرحمة بالمسنين والضعفاء والمساكين. دخل عامل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل الذي يحكم أكبر دولة في ذلك الزمان، دخل عليه عامل فرآه مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون على بطنه. تخيل عمر يفعل هذا، يستلقي على ظهره وأطفاله يلعبون على بطنه، فأنكر ذلك، يعني رجل بهذه المنزلة يفعل هذا؟ فقال له عمر: كيف أنت مع الأهل؟ قال إذا دخلت سكت الناطق. فقال له عمر اعتزل. عزله عمر. قال لما؟ قال إنك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة والأخوات، عيدكم مبارك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.